بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في سكن الشام وما جاء في فضلها، أسأل الله أن يفرج كرب أهلها وأن يعافيهم من طواغيت المجرمين المنافقين الذين يصدون عن سبيله، نسأل الله أن يدمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا وأن يحصيهم عددا واقتلهم مددا ولا يبقي منهم أحدا، نسأل الله أن يكف شر العلويين عن المسلمين. قال عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجند الناس أجنادا جند باليمن وجند بالشام وجند بالمشرق وجند بالمغرب، فقال رجل: يا رسول الله خير لي إني فتى شاب فلعلي أدرك ذلك، فأي ذلك تأمرني؟ قال: عليك بالشام. رواه الطبراني من طريقين إحداهما حسنة. هذا الحديث من معجزات النبوة قبل أن توجد هذه الجيوش وهؤلاء الأجناد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيكون لهم أجناد جنود في هذه الاتجاهات، وقد وقع. وكان هناك دائما من جنود الشام من يقاتل الدولة البيزنطية طيلة قرون متتابعة. كانت الحرب بين المسلمين وبين الدولة الرومانية البيزنطية حول حدود الشام متتابعة ومتوالية حتى سقطت القسطنطينية في أيدي المسلمين وأنهوا بذلك حكم الدولة البيزنطية بالكلية بعد 8.5 قرون من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا. جند بالمشرق، كان هناك جنود وفتوحات مشرقية ظلت تفتح حتى وصلت إلى الصين، وهناك جند من المغرب حتى فتحوا الأندلس. قال رجل: يا رسول الله خير لي إني فتى شاب، يعني اختار لي، فاختار له الشام، قال: عليك بالشام. في رواية عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وهما يستشيرانه في المنزل، فأومأ إلى الشام، ثم سألاه فأومأ إلى الشام، قال: عليكم بالشام، فإنها صفوة الله، صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. تكفل بأن لا يضيعهم، أنه لا يزال فيهم الحق، لن ينصرهم. هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بسكن الشام في الترغيب من ذلك، مع إخباره عليه الصلاة والسلام بوجود الجند في البلاد الأخرى، ولكنه اختار أفاضل أصحابه خير الأماكن لأنها في رباط ولأنها جهاد في سبيل الله، لأن فيها الجهاد في سبيل الله في هذا في الوقت الذي يدركه الصحابة رضي الله عنهم. يعني أن أخبر الصحابة أن الفتوحات تنطلق من الشام في عصر الصحابة رضي الله عنهم، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسقي من غدره، جمع غدير يعني أن يسقي من الأنهار الصغيرة التي في اليمن، ترغيب في يعني سكناها بعد سكن الشام. وقالوا فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، يعني وعده بحفظهم وأن يكفيهم سبحانه وتعالى ما يضرهم. وسبحان الله تحولت الخلافة، وبعد أن صارت ملكا تحولت إلى الشام منذ عهد معاوية رضي الله عنه، صارت عاصمة الدولة الإسلامية في الشام. وعن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها ترفضهم أرضهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. صححه الشيخ الألباني، صححه الحاكم عن أبي هريرة. ستكون هجرة بعد هجرة، يعني في المستقبل، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، يعني الشام، لأن إبراهيم قال: إني مهاجر إلى ربي، وسكن بيت المقدس، ترك أرض كنعان التي كان فيها وسكن بيت المقدس، سكن الشام. فالظاهر أن هذا في آخر الزمان، عندما يعني يشتد الحال بأهل الإسلام ويأتيهم أعداؤهم لقتالهم، فمن ضحى ولزم مهاجر إبراهيم حتى يقاتل أعداء الله سبحانه وتعالى ويجاهدهم في الله، فهذا له ثواب المهاجر والمجاهد. فلسطين وسوريا ولبنان، الأردن بيسموها البلقاء، على حدود الشام، يمكن أن تضم إليه. يبقى في الأرض في آخر الزمان بعد الملاحم شرار أهلها، شرار أهل الأرض تلفظهم أرضهم، يعني الأرض تبغضهم، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا ظالمين، وتقذرهم نفس الله. هذا اللفظ يعني إنما ورد في هذا الحديث، تقذرهم، تراهم أقذارا، نفس الله عز وجل، الله عز وجل يراهم أقذارا وأنجاسا لشركهم وكفرهم، وتحشرهم النار التي تطرد الناس إلى محشرهم، النار التي في آيات آخر الزمان تخرج نار من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، أي إلى أرض الشام، لأن أرض الشام فيها يكون تكون الملاحم الكبرى، وهي أرض المحشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يطرد الناس إلى هذه البقعة. لكن هذه النار التي تخرج من قعر عدن تحشر هؤلاء البشر صورة مع القردة والخنازير، لأنهم شاركوهم في الصفات القبيحة. صححه الشيخ الألباني. وعنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري، فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. هذا المقصود به فتن آخر الزمان أيضا، ومقاتلة الروم الذين يغدرون بعد عهد آمن مع المسلمين. والذي يظهر الله أعلم وأعلم أن معنى هذه الرؤيا وتأويلها كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري، فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، انتقال الخلافة من المدينة إلى الشام في العهد الأموي مع ما فيه من فتوحات عظيمة. ولذا لم رغم نقص الملك عن الخلافة إلا أن ولود الجهاد في سبيل الله وخروجه من أرض الشام كان فيه الفضل العظيم، كان فيه الخير الكثير رغم وجود النقص بالنسبة إلى خلافة الراشدة، لكن كان الناس لا يصلح معهم في هذا الحال إلا ملك، لم يكن يصلح لسلوكياتهم وأفعالهم، لم يعد يصلح لهم خلافة، وإنما الأصلح لهم ملك. وكان أفضل ملوك المسلمين بعد الخلافة الراشدة معاوية رضي الله عنه، وفتحت في عهده فتوحات كثيرة. قال وفي رواية للطبراني: إذا وقعت الفتن فالأمن بالشام، هذا كما ذكرنا في آخر الزمان، وإلا فالآن الفتن مردها، وكذا في زمن التتار، وكذا في زمن الاعتداء وفي زمن اعتداء الصليبيين أخذت الشام. إذن هذا المقصود به في آخر الزمان، كانت فتنة أخذ الصليبيين لبيت المقدس فتنة عظيمة، وكان هجوم التتار حتى أخذوا معظم أجزاء الشام أيضا فتنة عظيمة. فالمقصود إذن بأخذ عمود الكتاب ووضعه في الشام انتقال الخلافة إلى ملك وهو في النهاية ينصر الدين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. رواه أحمد ورواته رواية الصحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الشام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم، أنا قال أهل الشام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون، فمن نزل مدينة من المدائن فهو في رباط، أو ثغرا من الثغور فهو في جهاد. فمن نزل مدينة من المدائن فهو رباط، أو نزل ثغرا من الثغور فهو في جهاد. رواه الطبراني وغيره، حديث حسن. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن عنده: طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. رواه الترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه، والطبراني بإسناد صحيح ورفضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده: طوبى للشام. قلنا: ما له يا رسول الله؟ قال: إن الرحمن لباسط رحمته عليه، يعني سوف يفعل، لأن الشام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يكن قد فتح، وإنما هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. وكذلك بسط الملائكة أجنحتها على الشام، هذا إما أن يكون في آخر الزمان، وإما أن يكون في كثير من أحوال الجهاد، لا يلزم أن يكون كل وقت كذلك، والله أعلم وأعلم. البعض يحتجون بهذه الأحاديث على صحة ولاية الزنادقة المنافقين من العلويين، وذكروا هذه الأحاديث تأكيدا لملك هؤلاء الطواغيت المجرمين المعروف انتماؤهم إلى المنافقين العلويين الذين يولهون علي رضي الله عنه، الطائفة العلوية المجرمة، ويرون لزوم تركهم في هذه البلاد بزعم أن الرحمن باسط يديه أو أن الملائكة تبسط أجنحتها على الشام، يظن أن ذلك عام لا يخصص في أي زمن. فما معنى الاحتلال الغربي لدمشق وفلسطين، الاحتلال اليهودي لفلسطين؟ إذن هذا أمر ظاهر، أعز أرض الشام فلسطين والقدس، وهي الأرض المقدسة والبلدة المقدسة التي تفدى. ومع ذلك، فمع كونها الأرض المقدسة، إلا أن قد أخذها الكفار من أيدي المسلمين. إذن ملائكة الرحمن باسطة أي أجنحتها على الشام، ترغيب للمقاتلين في أن يقاتلوا، ولكنه من العام المخصوص كما ذكرنا الذي قد خصص. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج عليكم في آخر الزمان من حضر موت، قال سيخرج عليكم في آخر الزمان نار من حضر موت تحشر الناس. قال: قلنا بما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام. قال الترمذي، رواه أحمد بن الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا من آخر أشراط الساعة، نار تخرج من قاع عدن تطرد الناس إلى محشرهم، يعني إلى الأرض التي سيموتون ثم يبعثون عليه. فآخر الزمان الملاحم الكبرى كلها ستكون هناك، ثم بعد ذلك ينزل يسوع مريم الشام، ثم يقتل الدجال، ثم يحكم الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، ثم يهلكه الله بدعوة عيسى، ثم يقبض عيسى ويظل الناس يعبدون الله مدة، ثم تأتي يقبض الله روح كل مؤمن صادق، ثم بعد ذلك يبقى شرار الناس تطردهم النار التي تخرج قارعة. والله أعلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، حتى خير منازل المسلمين يومئذ. هذه الكلمة يومئذ تؤكد ما ذكرنا من أن الأحاديث المطلقة الأخرى إنما هي لوقت معين. فسطاط المسلمين بأرض الله، بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، هذا من عرزة النبوة الظاهرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عسكر المسلمين ومجتمع المسلمين في آخر الزمان، في هذا الزمان، سيكون هناك خير منازل الشهداء، خير منازل المسلمين يومئذ. رواه الحاكم وقرأ صحيح الإسناد والصحاح الشيخ الألباني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.